بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في القاعدة السادسة: وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك، وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقريرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء أي العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. فالحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت الحذر فالحصوب على الإغراء أو التحذير، احذر هكذا أو الزم، منصوب على الإغراء، الزم الحذر. نعم. فالحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول المؤلف محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: وأما العقل، أي وأما الاستدلال من العقل على أنه يلزم في إثبات الصفات التخلي من محذورين عظيمين. قال: فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته. قوله الشيء مطلقا لا يختص بالله عز وجل، عرف الآن، فهذا عام الشيء، أي شيء أخبرت عنه ولم تره لا يمكن أن تتجرأ وتصفه تفصيلا إلا بعد إيش؟ العلم بكيفية ذاته. كيف تصف شيء أنت ما رأيته؟ أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. هذه ثلاثة أحوال. طيب يا أخوان، صنعوا شيئا ابتكارا وسموه مثلا باسم ما قد رأيناه من قبل، هذا الجهاز أو سلاح، جهاز مطلق، فهل يعقل أن يأتي شخص ويصف هذا الجهاز الذي أخبر، مع أنه لم تأتي إلا بأن هذا الجهاز يمشي ويفعل كذا، لكن تفاصيله لم يظهر لا في صورة ولا في تلفاز ولم نشاهده، عرف الآن؟ فكيف تأتي؟ هذا من الجهل المركب، أنك تأتي تصف جهازا سمعت بأنه أنتج في البلد الفلانية وتم تصنيعه ولم تره، هذا لا يعقل. لابد أن ترى ذاته، ثم إذا رأيته ورجعت إلى بلدك أخبرت بصفاته، لأنه إيش؟ رأيته بعينك، فهذا وصف عن علم، عرف الآن، وفي حق الله منتفي، لأن ذات الله لا تدرك ولا يحاط بها كما سيأتي. وأما إن كان من صنع من المصنوعات أو مما في الأرض، فهذا الأمر على حسب، إن رآه الشخص المخبر فهو صادق، وإن لم يره فهو كاذب إذا وصف، إن تجرأ على ذلك، عرف الآن. الحالة الثانية: أو العلم بنظيره، كالسيارة معروفة الآن، صنعت سيارة يقولون تمشي بدون قائد، بدون سواق مثلا، ومن صفات أنت تستطيع أن تصف بالمناظرة أنها سيارة مثل السيارة الفلانية وكذا وكذا، إلا لها مميزات زائدة. فهذا من وصف الشيء بمعرفة نظيره، عرف الآن؟ نعم. والله في حق الله منتفٍ لأنه لا نظير له. النظيرة المساوية أو بالخبر الصادق عنه، كأن ينشر صنعوا جهازا أو سيارة أو شيئا ونشروا في الصحف وفي الأخبار بأنه من مميزاته كذا وكذا وسرعتها كذا، عرف الآن؟ هذا في حق المخلوقات على حسبها. أما في حق الله عز وجل فهذا منتفٍ، لأن الأخبار التي جاءت في القرآن والسنة لم تأتي بالكيفية وبالتفاصيل في الصفات منتفية. إذن فانتفت الثلاث الحالات. طيب، قال: وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. فوجب بطلان تكييفها، يعني من كيفها فقوله باطل، لأنه لم يشاهد الذات الإلهية حتى يكيف الصفات. الثاني: ليس لله نظير سبحانه حتى يقيس يقاس بهذا النظير، عرف الآن. الثالثة: ما جاء في الخبر الصادق عن كيفية صفات الله وهو القرآن والسنة ما جاء، فانتفى، فأصبح التكييف باطل من جميع الوجوه. تكييف صفات الله باطل من جميع الوجوه. وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، هات اعطنا، ما الذي تحب أن تقدر لله من كيفيات؟ عقلك قاصر، هكذا ولا لا؟ لو أن إنسان خطب أبوه هو في بلد مغترب، أو يطلب علم ها هنا عندنا في اليمن، وأبوه اتصل به من بلده: أنا خطبت لك امرأة، هكذا ولا لا؟ على أي كيفية تريدها؟ يستطيع أن يحدد، هكذا ولا لا؟ أن تكون كذا، طويلة قصيرة، أنفها غير أعوج وبيضاء إلى آخره، عرف الآن؟ أن تكون يصفها ويريد على الكيفية. هذا في مقدور الإنسان أن يفعله. لكن في حق الله عز وجل يقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله عز وجل؟ هل عندك كيف تستطيع تقدرها وتقول: أنا أريده يكون على الكيفية الفلانية؟ قال: إن أي كيفية تقدرها في ذهنك أي لله عز وجل فالله أعظم وأجل من ذلك، عرف الآن يا أخوان؟ لأن الإنسان قاصر. إذا كان في المخلوق، لو جاءنا شخص قرأ القرآن وقرأ قوله تعالى: فيها أنهار من لبن، هكذا، وأنهار من ماء غير آس، وأنهار من عسل مصفى، وجاء يقول: يا ناس، وهو في الموعظة: العسل هذا طعمه كذا وكذا، واللبن صفته كذا وكذا، يقول له: أنت كاذب، أنت دخلت الجنة وجئتنا ثم حتى تأتينا بالأخبار هذه والتكيف والنار العسل على الكيفية الفلانية، مع أن العسل مخلوق عسل الجنة، إلا أنه مهما تصف عسل الجنة ومهما تصف لبن الجنة ومهما تصف ماء الجنة ما تبلغ ولا تعطيها حقها، ومن ادعى أنه قد وصفها بجزء مما تستحقه فهو كاذب، لأنه لم يأتي تفاصيل ما في الجنة من النعيم، إنما جاءت مجملة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ما تعلم، مهما قدرت ما يصل، ما عقلك لا يستطيع أن يكيف حلاوة عسل الجنة ولذة ماذا لبن الجنة وماذا يعني صفاء ماء الجنة، ما يبلغ، عرف الآن؟ كما قال في الحديث، هي الآية إيش؟ فلا تعلم نفس، الحديث جاء مصدقا، النبي قال هو لما قال إيش؟ قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مهما كان ما يخطر، إنما ذكر في القرآن. وقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عرف الآن؟ فمهما ولا خطر على قلب بشر فأي صفة وتكييف تضع نعيم الجنة فأنت مخطئ وهو وتكون كاذب إذا وصفت وكيفت ما في الجنة من نعيم وهي مخلوقة. لكن الإنسان مذموم عند أن يصف شيء ويكيف شيء عقله قاصر عنه، لأن هذا من التعدي ومن القول على الله بلا علم، هذا في مخلوق. فكيف في حق الله عز وجل؟ أي صفة تتخيلها أو كيفية لله عز وجل فالله سبحانه وتعالى بخلافها تماما. قال: وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا. هذا إن تعمد أن يخبر عن الله، وإن كان متجاهلا أو جهلا يقال هنا الكذب بمعنى إيش؟ الخطأ، أي فتكون مخطئا وجه الصواب وما تصيب الحق، لأن الله سبحانه وتعالى ما أطلع أنبياءه ولا ملائكة المقربين عن كيفية صفاته، فما بالك بعامة الناس. نعم. قال: فإنك ستكون كاذبا فيها. لماذا؟ قال: لأنه لا علم لك بذلك. فإذا كنت تصف سيارة في أوروبا وأنت ما رأيتها تكون قاصرا، تأتي وإذا هي بخلاف ما تقول. عرف الأمر عن السيارة ممكنة ومخلوقة، لكن أنت وصفتها وأنت ما رأيتها، فكيف تصف جبار السماوات والأرض الذي إيش؟ ولا يحيطون به علما. نعم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال رحمه الله تعالى: وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان وهو القلب. لا تقدر بقلبك كيفية لصفات الله عز وجل، أو تقريرا باللسان، لا تتقول على الله في صفاته وتكيفها بلسانك، أو تحريرا بالبنان، لا تكتب كتابة وتقرر صفة كيفية صفات الله في كتاب أو في دفتر أو في شرح وأنت تشرح آية أو تشرح حديثا وورد فيه صفات لله، لا تقرر ذلك ببنانك. عرف الآن؟ قال: ولهذا لما سئل مالك، الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، كبير نعم كبير المحدثين وإمام المتثبتين، يماني من تعز أصبحي، طيب هو من تعز من قبيلة أصبح رحمه الله تعالى. قال: لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى، هو صاحب كتاب الموطأ، طيب، الرحمن على العرش استوى، سأله رجل وسط الحلقة وهو على كرسيه جالس يحدث ويعلم، فقال له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق رحمه الله تعالى برأسه ساعة حتى علاه الرحضاء، أي تصبب عرقا، ثم قال: الاستواء غير مجهول. الاستواء في لغة العرب معروف ومعلوم عند العرب ولا يجهله أي إنسان. عرف الآن؟ والكيف أي كيفيته وكيف الله استوى الله عز وجل غير معقول، لا يدرك بالعقول، لأنه ما ورد بيان كيفيته في القرآن ولا في السنة، فعقولنا قاصرة عن إدراك كيفية استواء الله عز وجل. نعم. والإيمان به أي بالاستواء كما جاء في القرآن والسنة واجب، لأنه ورد على صفة الخبر، والأخبار يجب أن تصدق في القرآن وفي السنة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم عندما نزل القرآن ونزلت هذه الآيات لم يسألوا، فكونك تسأل هذه من البدع والمحدثات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. وحديث: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسؤال عن كيفية استواء الله عز وجل بدعة، لأنه لم يكن على عهد السلف رضي الله عنهم، ما كان في زمن الصحابة يسألون عن استواء الله عز وجل وعن صفات الله كيف هي، وعن نزول الله في الثلث الأخير كيف يكون، وعن مجيء الله يوم القيامة كيف مجيء الله. نعم، لكن كانوا يسألون عن ما ينفعهم وعن ما يشكل عليهم في مسائل أمور دنياهم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء. يسألونك عن اليتامى، يسألونك ماذا أحل لهم. يسألونك عن الخمر والميسر والأنصاب، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولذلك يقول ابن القيم لم تكن هناك مسألة عن الصحابة إلا في نحو ما سألوا إلا عن نحو 15 مسألة، والباقي كله مفهوم عندهم. ولما جاءوا سألوه عن الحج وعن الذي برأسه قمل وعن الفدية وعن يسألون عن رمي الجمرات، حلقت قبل أن أرمي، نحرت قبل أن أرمي، رميت قبل أن أحلق، وكان يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في صفات الله عز وجل ما تسأل، ما في سؤال، إنما ورد في حديث أبي رزين على كلام في سنده، ويرعفه كثير من أهل العلم ويستنكرونه، وبعضهم يصححه كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم يصححونه. قال: أو يضحك الرب يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذا فقط تعجب، وإلا ما جاء أسئلة. لذلك كان السؤال عن كيف استوى بدعة. ثم قال له في تمام الأثر، قال: ولا أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من الحلقة حتى لا يشوش على الناس ويشككهم ويوجد في نفوسهم شيء ما خطر على بالهم، فطرهم سليمة وهذا فطرته ممسوخة، فيخشى من جلوس المبتدع بين أهل السنة أو عوام أهل السنة أن يشوش عليهم عقائدهم، فلا ينبغي أن يجالس إذا كان ممن يثير الشبهات ويدخل في دقائق المسائل التي لم يكن على عهد السلف. قال: نعم. فقوله والسؤال عنه بدعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. نعم. قال: وروي أيضا وروي عن شيخه ربيعة أيضا، هذا الاستواء، هذا الأثر هذا أو هذه المقولة رويت أيضا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو من فقهاء الحجاز، أنه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. هذه الأسانيدها صحيحة. قال رحمه الله تعالى: وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. أهل العلم من السلفيين وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير وإلى عصرنا وإلى آخر الزمان، ونسأل الله أن يثبتنا على هذا المعتقد السلفي، أن يقال في الاستواء وفي غيره هذا ميزان وضعه الإمام مالك. الاستواء معلوم هكذا، والإيمان به واجب، وكيفيته غير معقولة، والسؤال عنه بدعة. صفات الله، وجه الله الوجه معروف معلوم هكذا، وكيفيته مجهولة لنا غير معقولة، والإيمان بوجه الله واجب، والسؤال عن كيفية صفة وجه الله بدعة. واليد وعلى هذا الميزان نسير في جميع صفات ربنا سبحانه وتعالى، الصفات الذاتية والصفات الفعلية. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. أي لا كيفية صفات الله وتكييفها لا يسعف ذلك دليل من الشرع ولا دليل من العقل، لما تقدم تقريره. قال رحمه الله تعالى: فالحذر الحذر منصوب على التحذير، أي احذر الحذر، إلزم الحذر، إلزم الحذر من التكييف أو محاولته. لا تكيف ولا تحاول أن تكيف، فإنك إن فعلت وخضت غمرات التكييف وولجت في لججه وفتحت بابه وقعت في مفاوز، وهي الصحاري والقفار التي يتيه فيها الإنسان، لا تستطيع الخلاص منها. إذا فتحت على قلبك هذا الأمر تتشعب وتتنقل من واد إلى واد، فإذا خطر على قلبك شيء من ذلك فاستعذ بالله وقل آمنت بالله وقم من مجلسك، هذا مجلس شيطان. توضأ واذهب صلي، اشغل نفسك بقراءة. فلو فتحت على نفسك واسترسلت مع وسواس وخواطر التكييف دخلت في قفار ومفاوز وصحاري مهلكة، تغرق في رمال الباطل وعواصف الضلال عياذا بالله. قال: وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، لأن الشيطان غير ناصح لك وإنما يريد استزلالك. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فهذا من أشد أفحش خطوات الشيطان، أن يفتح لك بابا في الدخول في تخيل كيفية صفات الله عز وجل. قال: فالجأ، إذا ابتليت بذلك فالجأ إلى ربك بالدعاء والتوسل بين يديه أن يطهر قلبك من هذه المصيبة ومن هذا الوسواس. إذا ابتلي إنسان بوسوسة في الفواحش ووسوسة تهلكه مع أنها معاصم، لكن تفسد عليه قلبه عافانا الله، وتفسد عليه أفكاره وخواطره، وتفسد عليه حياته، وهو يفكر في مرأة أو في فتاة أو في أمرد أو في شيء من الفواحش أو كذا، يوسوس. ما معه إذا كان صادق إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يخلصه من مصيدة الشيطان هذا الخبيثة. ففي حق الله وفي تكييف صفات الله أخطر وأخطر، لأنها قد تجر بصاحبها إلى الكفر والإلحاد والزندقة والعياذ بالله. قال: فإنه، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، من وجد معاذا فليعذ به، أي يلجأ إليه ويلتصق به. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هكذا. فإنه معاذك، أي ملجأك الذي تعوذ به وتلتصق بجنابه من وساوس الشيطان. وافعل ما أمرك به، من إيش؟ من التوحيد والإيمان بأسمائه وصفاته على ما وردت في القرآن والسنة على فهم السلف، وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، واستعينوا بالصبر والصلاة، المحافظة على الوضوء، المحافظة على الأذكار، التنقل كلما جاءك الخاطر والوسواس في وادخلك في دوامة تكييف صفات الله فانتقل، اشغل نفسك، كلم فلان، اتصل بفلان، قم اقرأ في كتاب وتنقل، حتى وربما ستجد الشيء من بلاه الله بهذا المصيبة عافانا الله سيجد أنه يلاحقه، لكن تنقل سييأس منك ويترك إذا علم منك الصدق مع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء لله وفي سجودك والمحافظة على الطاعات، أن يعافيك من هذه المصيبة وهذا الوسواس الخطير. قال: وافعل ما أمرك به، من وسائل الاستعاذة ووسائل تجنب الخواطر المردية. فإنه طبيبك، قوله فإنه طبيبك هذا من باب الإخبار، كما تقدم أن باب الصفات أوسع من باب إيش؟ من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات. طيب، فهنا ليس من أسماء الله الطبيب أو أن من صفاته أنه طبيب، ولكن من باب الإخبار، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم، ما عندي حديث. عندك حديث اقرأه. ها، حديث أبي رمثة. أيوة، في نفس المتن أوردها الشيخ ابن عثيمين. أيوة، قال: فإني طبيب، يعني هذا أبو رمثة. أبو رمثة، رمثة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رفيق والله الطبيب. تمام. رواه أحمد كذا قال، وصححه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح. إذا ثبت هذا الحديث حفظكم الله منا أن من أسماء الله الطبيب، أو فإنه طبيبك فنثبته، ونحتاج أن نرجع، لأنه ما أظن أنه يفوت على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهما من أئمة الاستقراء، طيب، خاصة في هذا الباب. وكل من جاء من أهل العلم السلفيين فهم عاله على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم، كانوا مهتمين بهذا الباب. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال رحمه الله تعالى: وقولي من غير تكييف ولا تمثيل، أي في جميع ما أقعده في باب الأسماء والصفات، ينفي كل باطل، وإنما اخترت هذين الاسمين التكييف والتمثيل لأن التكييف مأثور عن السلف، أي نفيه مأثور عن السلف، كما قال ربيعة وابن عيينة وغيرهم. والمقالة التي تلقاها العلماء بالقبول: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فاتفق هؤلاء السلف على أن التكييف غير معلوم لنا، فنفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية سلفي، لأنه لا يأتي بشيء من عنده، وإنما هو يتبع السلف المتقدمين رحمهم الله. اقرأ القاعدة السابعة. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمن الاسم لها، مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب. قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا الحديث. وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: إنا من المجرمين منتقمون. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. وهذا القول كالقول في القاعدة الخامسة: أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. والأدلة التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة الخامسة هي نفسها التي سنستدل بها في القاعدة السابعة في صفات الله عز وجل، لأن الباب واحد، وهو سيحيلنا رحمه الله تعالى إلى القاعدة الخامسة كما ذكر. قال رحمه الله تعالى: فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. ها تفصيل ولا الأسماء؟ هذا باب الأسماء، لأن بعضهم يسمي الله الرب والأب والابن هكذا، وهنا الصفات. سيأتي في الباب الذي بعده العرض والحوادث تقوم والأجزاء والأبعاد، فلا تثبت هذه وكونه في جهة وفي حيز سيأتي، لا تستعجل. إذن صفات الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته، لأنهما معصومان، ولأن القرآن والسنة وحيان أخبرانا بما لا علم لنا به، وما لم يأتي في القرآن والسنة من الأمور الغيبية وخاصة فيما يخص الله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات فيوقف فيه على الكتاب والسنة ولا يؤتى بشيء. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى مقعدا في قاعدة نسير عليها وواضعا ميزانا في ما يجب علينا أن نعتقده في صفات الله سبحانه وتعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه لأنه أعلم بنفسه. قل أأنتم أعلم أم الله؟ هكذا قل أأنتم أعلم أم الله؟ نعم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فوصف الله بما لم يصف به نفسه كذب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا وصفت الله عز وجل بما لم يصف نفسه في كتابه فقد قلت عليه بدون علم، وهذا أشد حرمة من الشرك بالله عز وجل. قال: أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. قال المصنف: انظر القاعدة الخامسة في الأسماء. أحالنا على القاعدة الخامسة لأنها توقيفية في ذاك الباب، أسماء الله توقيفية. انظر تلك القاعدة لترجع إلى ما وردناه من الأدلة، فلا داعي لإيراد الأدلة في هذا الباب فقد دونت. قال: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت، قال: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. الأول التصريح بالصفة، يعني يأتي بالصفة مصرحا بها في القرآن، كالعزة قل لله العزة جميعا، والقوة إن الله ذو القوة المتين، والرحمة بسم الله الرحمن الرحيم وهو أرحم الراحمين، والبطش إن بطش ربك لشديد سيأتي، والوجه تبارك ماذا ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، واليدين بل يداه مبسوطتان ونحوها أو ونحوها. الثاني تضمن الاسم لها مثل الأولى تلك، نعم الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة صفة المغفرة، والسميع اسم متضمن لصفة السمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء، وهي ايش يا اخوان؟ أسماء الله عز وجل إذا كانت متعديا دلت على ثلاثة أشياء: الأول إثبات ذلك الاسم لله، الثاني كونه متضمنا لصفة، الثالث أن يكون إيش أن إيش الحكم إيه الحكم بمقتضاها، كون الله يسمع وسمعه متعدي، يسمع ما يتكلم به الناس وما يقولونه، الرحمة متعدية، إذن يوجد مرحوم فلها مقتضى الرحمن، هكذا ولا لا؟ أي نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، فعل أو وصف دل على هذه الصفة كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليه على الترتيب، والدال عليها على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، وقول النبي صلى الله عليه وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا في إثبات صفة إيش؟ المجيء، وقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون صفة الانتقام واسم المنتقم سبحانه وتعالى وإلهنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من ليبيا تقول أريد أجهز موضوع درس مثلا ننصح به إخوتي وأمي، ما هي الأمور التي تكون لها أولوية في الموضوع؟ هل نعطي رؤوس مواضيع مثلا أو نصائح عن فتنة المسيح الدجال وكيفية العصمة منه، أو نجمع مجموعة من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة التي لا تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي منتشرة بين الناس، يعني في مهم وفي أهم منه؟ لو تعطيني نقاط مهمة نحاول نوعي أهلي بها ولكم الأجر بإذن الله وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. أما دعوة أهل السنة والجماعة لا تقوم على الكذب ولا على أحاديث ضعيفة وموضوعة كما يفعل جماعة التبليغ، وكما فعل الكرامية لما وضعوا آلاف الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حوققوا في ذلك قالوا إنما كذبنا له ولم نكذب عليه. الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، والاقتداء بالكتاب والسنة في الدعوة هو سبيل النجاة وسبيل النجاح والفلاح بإذن الله. وأما هداية الناس واستقامتهم فليست إلينا، كما قال الله تعالى لنبيه إن عليك إلا البلاغ، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. فنحن مكلفون بالتبليغ للناس الدعوة والعلم، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت. فلا نحرص أن نأتي بأحاديث ضعيفة أو موضوعة نرغب بها الناس فنقع في الكبائر وفي المعاصي وفي الكذب على الله وعلى رسوله. وأحسن ما نأخذ منه أولويات الدعوة ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فتدرج علمه كيف يتدرج معهم في الدعوة. فأنت وفقك الله تتعلمين مثلا كتاب التوحيد للشيخ، وأسهل من ذلك بالنسبة لكونك أنت مبتدئة، وأبوك وأمك تأخذين كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان رفع الله قدره وبارك الله في عمره وعلمه وحفظ الله عليه سمعه وبصره، يعتبر ميسرا للعوام. فأنت تبدأين معهم بالتوحيد، فضائل التوحيد، ربما تقولين هم ما عندهم أو يقولون نحن مسلمون، لكن هذه دعوة، فأنت تحاولين تستخدمين الرفق واللين. فإذا ما اشمعزوا لماذا تعلمين لا إله إلا الله؟ نحن لسنا مسلمين؟ نحن مسلمون نقول لا إله إلا الله. نعم هم يقولون لا إله إلا الله لكن ما يعرفون معناها ولا يحققونها ولا يعرفون شروطها وواجباتها ولا نواقض لا إله إلا الله. فأنت تأتين لهم من باب الترغيب، يعني تجمعين أحاديث فضل لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله فله في الجنة كذا وكذا، وتنظرين في كتب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب النجدي وفي فتح المجيد وغيرها، فتأتين لهم بفضائل التوحيد وفضائل ماذا 7 يظلهم الله في ظله، أو حديث لا يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وهكذا وبدون استعجال تأتين من باب ليس من باب المعلم، تأتين وكأنك قرأت حديث وأنك معجبة بهذا الحديث ومنبهرة منه فتحبين أن يسمعوه فقط لا لتعلميهم ولكن لأن ينظروا إيش أعد الله في التوحيد وماذا في الجنة فتأتين بالأحاديث التي فيها ترغيب للجنة وفيها فضائل من قال لا إله إلا الله وفضائل التوحيد وهكذا حتى يستجيبون لك ويحبون ويرغبون سماع الأحاديث. بعدها بأيام تأتين بأحاديث التي فيها الرياء وضرر الرياء وفيها التحذير من الشرك وفيها ذكر فيها النذر وفيها كذا ثم إذا وجدت منهم إصغاء تدخلين ضرر النذر لغير الله وعقوبة النذر لغير الله ضرر دعاء غير الله من باب المناقشة والمذاكرة لا من باب أنك تعلميهم وتشعرينهم بأنهم مع جهال أو أنهم كذا لا ولكن بأن من باب المذاكرة وأن ما أحظم هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قرأته فأعجبني تحبون أن تسمعونه وبهذا الأسلوب تستطيعين أن تدخلي عليهم وتعلمهم التوحيد كما فعل شابان من آل بيت من أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أن رأوا رجلا شيخا عاقلا كبيرا في السن يتوضأ ولا يحسن الوضوء فقالوا لو علمناه الوضوء لاستأنف ونحن شباب صغار أطفال كيف نفعل فاتفقوا قالوا سنأتي إليه ونتبارى يعني يقول يا عمي انظر هذا يتوضأ وأنا أتوضأ فمن كان وضوءه أحسن تشهد له أن وضوءه أحسن فبقي يتوضأون أمامه فتوضأوا نفس الوضوء فقال وضوء كلاكما وضوء حسن فوقع في نفسه أنه هو المقصر وأن وضوءهم صواب وفهم أنهما أتيا ليعلمانه فتعلم وشكر لهما ذلك الفعل فهذا من الفقه ومن الحكمة كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فأنت تأتين بأسلوب يا أبي ربما تجعلني عالم إيش معنى هذا الحديث أنا قرأته وتشرحينه من أجل أن يسمع الحديث ويركز عليه وفي النهاية يقول الله أعلم المهم أنه سمع الحديث ثم تقول أنا فهمت منه كذا هل أنا فهم صواب أن من صرف شيئا لغير الله من الدعاء أو ذبح لغير الله كأنا فهمت من الحديث أنه شرك فهل هذا صواب يا أبي هذا صواب يا أمي وأن دعاء غير الله شرك وأن الاستعانة بغير الله شرك وكأنك تستفهمين وتحبين أن يعلمك على فهم الحديث وأنت تدخلين لهم المعلومات شيئا فشيئا والله هو الميسر والمعين والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل من المغرب يقول بارك الله فيكم كيف يرقي المريض نفسه وهل يجوز أن يرقي الرجل فتاة عمرها 15 سنة بارك الله فيكم. بالنسبة لرقية الإنسان نفسه قد علم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص لما جاء يشكو إليه قال يا رسول الله ما زلت أجد ألما في صدري منذ أسلمت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على مكان الألم وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر قال فقلت فأذهبها الله عني فأنت تضع يدك على المكان الذي يؤلمك في الرأس أو في الصدر أو في أي مكان وتقرأ الفاتحة بتدبر مع النفث الريق الخفيف سبع مرات وتقرأ المعوذات ثلاثا ثلاثا وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ثلاث مرات وإن كان غيرك أيضا كذلك ثم تقول بسم الله أرقيك من كل شيء شر داء أو حاسد الله يشفيك وهكذا تكرر ثلاث مرات. وأما الفتاة إن كانت من المحارم فيجوز لك ذلك وإن كانت من غير المحارم فإذا كنت هذه عملك الرقية ومع محرمها بجانبها وتطمئن على نفسك من عدم الفتنة فتضع تكون لابسة الحجاب أو كذا أو أنك تعلمها أن ترقي نفسها أو تقرأ عليها الرقية فإذا كان على الرأس ولا تشعر بفتنة والأولى ترك ذلك علم أباها أو علمها من بعد كيف ترقي وترقي نفسها لكن إذا ما وجدت بدا إلا ذلك فإن كان الألم في الرأس تضع وأنت آمن على نفسك من الفتنة إذا كان عليها حجاب وترقي. أما في الصدر لا يجوز تضع يدك على صدرها أو على ظهرها أو على شيء مما يثيرها ويفتنها عافانا الله وإياك فقد فسد إخوة سلفيون كثير وانحرفوا ودخلوا في الفتن والشهوات والمعاصي بسبب الرقية، وهذا شيء ما أخبرت به، بل قد رأيت بعضه بعيني مما وقعوا فيه من المنكرات مع الفتيات والشابات عافانا الله من هذا الفتن والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة من ليبيا تقول: ما حكم الذهاب إلى أناس يعلقون التمائم في منازلهم وعلى جدران المنازل وعلى الأشجار من إطارات السيارات وقرون الحيوانات؟ وبارك الله فيكم. سبحان الله، كنا نظن أن الليبيين قد وصلوا إلى الفضاء، ما ندري أنهم في العصر الجاهلي بعضهم يفعلون هذه الأشياء وكأنهم قبل آلاف السنين. فالشاهد من ذلك، إن كنت تذهبين وهم أقارب لك تذهبين للدعوة إلى الله عز وجل وتعلميهم فلا بأس بذلك، أما إن كانوا ليس للدعوة فالأولى مناصحتهم إذا كانوا جهال، وهم جهال، تناصحينهم، تأتينهم بالكتيبات التي للشيخ بن باز والشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي والشيخ الفوزان وغيرهم من علماء أهل السنة، وتواصلونهم بهذه الكتيبات إذا لا تستطيعين القدرة على الكلام وما عندك علم، يقرؤونها، فلا بأس بمواصلتهم مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين، لأن العامة ينفرون ويعتبرون هذا من الدين وأنكم جئتم بدين جديد، فتحتاجين إذا كنت نصبت نفسك داعية إلى الله أن تصبري وماذا وتبينين برفق ولين ومع صبر على مدى الأيام والليالي. فإذا كان عندك علم، ما عندك علم تهدين لهم كتيبات وكذا، فأما مواصلتهم بصفتهم أرحام تزاورينهم مع الإنكار والدعوة إلى الله عز وجل، أما إذا أصروا واعتبروا هذا من الدين فتركهم الأولى والابتعاد عنهم أولى. والحمد لله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله أعلم.